تحذير تحذير من هذا الكلام، حتى قال بعضهم كلمة ما أحفظ نصها، لكن المهم أنه بيقولوا كلمة ما نستطيع أن نحكيها، هي شر مما يقوله اليهود والنصارى، وهم يعنون النفي المطلق، لا داخل العالم ولا خارجه، لا متصلا به ولا منفصلا عنه. وعليكم السلام.